إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق الآية التي استدل بها الشيخ القاضي عياض رحمه الله على مشروعية بل على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبق أن تحدثنا عن المواطن التي تشرع فيها الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نريد الحديث عن السبب وعن العامل الذي من أجله صلى الله سبحانه وتعالى وملائكته المقربون وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالصلاة على هذا الرسول العظيم. والمعنى كما قلنا البارحة أنه أصبح العالم العلوي والسفلي كله يلهج ويدوي بالصلاة على رسول الله وبدون انقطاع، كما يدل عليه هذا العام المضارع التجددي الدوام التجددي: إن الله وملائكته يصلون باستمرار إلى أن تقوم الساعة، يصلون على النبي. لماذا الصلاة على هذا الرسول العظيم؟ العوامل عدة، من جملتها أنه كما قلنا في درس سابق أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان أصدقهم حديثا، وكان أرجحهم عقلا، وكان أبعد الناس عن السفاسف وعن الفواحش وكل ما يدنس الرجال. ويكفي في الثناء عليه قول ربنا سبحانه: وإنك، والخطاب لسيدنا رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. سبق أن قلنا عبر بعلى، كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على الأخلاق كلها، أخذها بكلكلها وما ترك لغيره منها شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى كل المكارم التي سبق بها الأنبياء والمرسلون وسبق أن دعوا إليها أخذها وزاد عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: من أراد أن يعرف أخلاق رسول الله ويستوعبها فليقرأ كتاب الله، كان خلقه القرآن، كان مصحفا يمشي على الأرض، وكون في مدرسته الشريفة مصاحف تمشي على البصيرة، ما هي من أوراق مكتوبة بالمداد وإنما هي من صفحات القلوب مكتوبة عليها بقلم القدرة، فكانوا مصاحب. تمشي في الناس. وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، يعني كل خلق فاضل أمر به القرآن إلا والرسول صلى الله عليه وسلم متمسكا به وممتثلا له، وكل أمر أمر به القرآن إلا ورسول الله يطبقه، وكل نهي يزجر عنه القرآن إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبه، وكل خبر يخبر عنه القرآن إلا ورسول الله يصدقه. خلاص كان فمن أخلاقه عليه الصلاة، فكان المثل الأعلى في الخلق، في الخلق الإنساني. فمن أخلاق هذا الرسول العظيم التواضع، فكان السيد المتواضع، فكان لا يحب أن يقام له من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لا تقوموا لي كما يقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، لا. وكان إذا دخل يجلس حيث انتهى به المجلس، كان لا يتميز في مجلس صحابته عليه الصلاة والسلام. هذا من شدة تواضعه. مرة جاء معاذ رضي الله عنه من الشام فقال له يا رسول الله إني رأيت في الشام العظماء يسجدون لملوكهم، فأنت أحق بهذا السجود يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لو كان السجود لأحد يجوز لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن في هذه الشريعة وفي هذا الدين لا يجوز السجود للبشر. نعم في الأمم السابقة كان سجود التحية، ولذا الملائكة سجدوا لآدم إيه سجود التكريم والتشريف، لا سجود العبادة والتعظيم. نعم ذلك السجود القديم، وكذلك يوسف أخوات يوسف وخروا له سجدا، لكن في شريعتنا لا. فالسجود في شريعتنا خاص بمن؟ ليس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا لمن؟ ربكم، للذي رباكم، للذي خلقكم ورب أجسامكم ورب أرواحكم، ثم هو سبحانه ما ترككم وشأنكم بل ما أنزل كتابا مربيا وأرسل رسولا مربيا، أنزل كتابا تربوية، يجب أن نتربى على هذا الكتاب. ومن اختار كتابا آخر لتربية نفسه أو تربية أولاده أو تربية بيته فقد ضل سواء السبيل. فالكتاب التربوي هو هذا الكتاب العظيم، والرسول المربي القائد هذه الأمة من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا اركعوا لربكم، واسجدوا لربكم واعبدوا ربكم. كان عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. كان يخصف نعلا ويرقع ثوبا ويحلب شاتا ويكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة توقفه في الشارع فلا ينصرف عنها حتى تكون هي التي تنصرف. جاءته امرأة وقال، كان يداعب الصحابة رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة وقالت له عجوز كبيرة، قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها مداعبا إن الجنة ليس فيها عجائز. فأخذت تبكي وتبكي، قال لها ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله قلت الجنة لا يدخلها العجائز. قال لها إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، بل الله سبحانه وتعالى يجعلك شابة. أما تقرأين قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، سن واحدة 33 سنة، اللي صغير يطلع ل 33 واللي كبير يهبط ليش ل 33، وقلنا لكم في درس سابق كل واحد كل مؤمن عنده زوجتان في الجنة من نساء الدنيا، أما من نساء الآخرة من الحور العين فعلى حسب الأعمال وعلى حسب الدرجات. إذن من أكثر في الجنة؟ وش النساء ولا الرجال؟ النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة إلى جهنم أطلعني الله على جهنم فرأيت أكثرها النساء، هذم اللي في البلاية وهذم اللي متبرجات في الشوارع والأزقة، هذم غادي يعمروا جهنم حفظ عراء. رسول الله في ليلة الإسراء والمعراج قال أطلع عن الله طلعت على بير تنور أسفله واسع وعله ضيق، فاطلعت عليه وإذا فيه نساء ورجال عراء اللي كانوا في البلاية كلهم جمعوا الله في البير، فإذا اشتعلت النار وتسقدت علوا وضوضوا وغوز وصرخوا وإذا همد صرد. هذا في البرزخ الآن، نسأل الله العافية. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني، من تواضعه يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كيف لا تطروني؟ أي لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني فوق منزلتي كما فعل النصارى بعيسى حتى ادعوا فيه الألوهية وقالوا إنه ابن الله، بل قالوا إن الله هو المسيح. تعالى الله أقول لمعلوم كبير، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ولذلك رب العزة ما مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف أعظم من العبودية، ولذلك خاطبه في مواطن شريفة في مواطن الإسراء في الحديث عن الإسراء والمعراج بما خاطبه بقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده. أنا قلت لكم رئيس دولة كبير عظيم يقول فلان خادمنا الأرض، مدح لذم ما شاء الله، يعطي الملايير من المريرة ليش؟ لكي يدرك هذه الإضافة، هذا البشر للبشر، فكيف خالق الكون والكائنات خالق البشر؟ سبحان الذي أسرى بيش بعبده، الله أكبر، رب العزة يقول في سيدنا رسول الله بعبده، لا إله إلا الله. ومن هذه الصفة أو هذا المعنى وهذا التركيب العظيم ما فهمه المشركون، ولذلك أنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى ليلة واحدة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في ليلة، وهم يقطعونها فيش في شهر كامل. لما تنبهوا لقوله سبحان الذي أسرى هو بعبده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما له طاقة قوية حتى يستطيعوها بقدرته وقوته أن يسري أو أن يسري ليلا بقوة الله، ما الذي أسرى به؟ الله. وهذا فيه ما يورث العجب. لا، أنت إذا قلت لي مثلا أنا هذه السنة صبي هذا في عمره شهر حججت به إلى بيت الله الحرام ووقفت به في عرفات وفي منى وزرت مسجد رسول الله في المدينة، تكذب؟ يأتينا العجب؟ يعترينا العجب في هذا؟ لا. ليه؟ لأنه ما هو بذاته وقوته هو الذي حج وهو ابن شهر. فكذلك ولله المثل الأعلى، ربنا يقول سبحان وهو أحق بأن يسبح وأن يعظم وأن ينزه أن تكون له قوة، أن تكون قوة لأحد مثل قوته. سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، السماء الأولى والثانية والثالثة إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سمع صريف الأقلام. الناس من قبل كانوا يمشون في يعني للحج في ماذا؟ على الجمال وعلى البغال والحمير كذا ولا لا؟ وبعدين كم كانوا يستغرقون؟ ربما سبحان الله يستغرقون 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر وربما سنة كاملة كذا ولا لا؟ لكن لما اخترعت ايش السفن وثم السيارات، صار الإنسان يقطع هذه الفيافي في كم؟ في مدة 15 يوما سبحان الله، وربما نعمش أكثر أو أقل خلاص 10. بعدين اخترع إيش؟ الطائرات. كم يقطعها؟ 6 ساعات بقوته هو؟ لا 6 ساعات، وما ندري ربما هناك نفاذ سقطع في أوف خلاص، الله قادر ولا لا؟ فهذه قدرة إيش؟ قدرة البشر. وطبعا قدرة البشر من قدرة من؟ الله. من قدرة الله، الله هو الذي أقدرنا. إذن ما بالنا بقدرة الله عز وجل؟ قدرة الله لا تحدد طليقة. كان سبحانه وتعالى قادرا عن أن ينقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى إلى ما فوق 7 سماوات في خلاص ثاني أقل من ثانية. قادر ولا لا؟ والله قادر. ومثاله في حياتنا العقل، العقل الذي خلق الله لنا. يقول يعني أسرع ما عندنا هو سرعة الضوء في الماديات، لا في الروحيات، في الماديات أسرع ما هناك هو الضوء، سرعة الضوء تقدر يعني في الثانية الواحدة بيش ب360 ألف أو كما يقولون يعني. لكن العقل في الروحيات العقل أسرع. الآن يمشي أمريكا وروسيا وكادوا يطلع من فوق 7 سماوات ويمشي من الدنيا إلى الآخرة ويسف في عينه كذا. هذا من خلق إيمان، هذا في يعني في في في في في, في نطاق في نطاق النطاق البشري، فكيف بخالق البشر سبحانه؟ لكن أعطاه ليلة ليش؟ ليرى من آيات ربه الكبرى، باش يمدد في واحد الوقت اللي يشوف ما لا يشاهد. ورأى صلى الله عليه وسلم أشياء سبحانه، فأعطاه هذه المدة، ما كانت ليلة كاملة بالحقيقة، ولكن أعطاه قلنا هذه المدة ليش؟ ليرى أمور ما يمكن أن يراها إلا إذا دل هذا المدة. نعم إخواني، إذن من تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. أكبر مدح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكبر صفة مدحه الله بها هي صفة العبودية في الإسراء والمعراج، وكذلك في قيام الليل. وإنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الله. من هنا يعني من هنا عقبوا على البوصيري رحمه الله. بوصيري هذا الذي نقرأ بردته وهمزيته، عقبوا عليه واعترضوا عليه في غلوه في قوله فإن من جدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. حتى قال بعض العلماء يا شيخ ماذا تركت لله؟ فإن من جدك الدنيا، يعني الدنيا ما الذي جاد بها؟ ما الذي جاد بالدنيا؟ الله. لكن بوصيري يقول سيدنا رسول الله فإن من جدك، والخطاب لمن؟ لرسول الله. فإن من جدك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، يعني أنت يا رسول الله أنعمت علينا بالدنيا وبالآخرة هكذا؟ أعوذ بالله. هذا ما استدركوه على البوصيري وقالوا له قد غلوت وجازوت الحد. والله عز وجل يقول ولا تغلوا في دينكم. ولذلك بعض العلماء أصلحوا هذا البيت، ومن جملتهم الشيخ عبد الله بن الصديق رحمة الله عليه، كان يعترض على الشيخ. ها؟ يعني تعرفون هذول؟ أيوة. ومن غلو الشيخ البوصيري أيضا قوله لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. ما معنى الكلام؟ يقول قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلى من معجزاته، من كل معجزات. وأعلى معجزة لرسول الله أشياء القرآن، أعلى معجزة وأعظم معجزة وأقدس معجزة وأجل معجزة وأضخم معجزة لرسول الله هي هذا القرآن. كل معجزات الرسل قد انقرضت وماتت بموت أصحابها وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن معجزة سيدنا رسول الله معجزة الخلود، كتاب الخلود ما زال يتحدى البشرية منذ بعثة سيدنا رسول الله إلى أن تقوم الساعة، وها هو الآن يتحدى الجن والإنس أن يأتوا بأقصر صورة من مثله. تعرفون أقصر صورة من مثل إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأقصر. إذا استطاعت البشرية أن تأتي بمثل هذا الأسلوب الرباني بطلت معجزة رسول الله. استطاعوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، انظروا الإضافة التشريفية لرسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا تحدي، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين من الجن والإنس. ثم يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله أكبر، حاولوا منذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهم يحاولون وما استطاعوا. جاء ابن المقفع الزنديق حاول معارضة القرآن واتفق مع مجموعة من الملاحدة أصحابه كما يعني حفظ لنا التاريخ في بيت، فقال لهم أعطوني مدة 6 أشهر فأنا أعارض لكم هذا القرآن، وأعطوه مدة وخلى بنفسه. وبعد 6 أشهر جاءوا إليه وإذا به يجدونه البيت كله أوراق ممزقة، أوراق ممزقة مبعثرة هنا وهناك. قالوا ماذا فعلت يا شيخ؟ قال لهم لقد عجزت. كيف؟ قال لهم كل ما كتبت في معارضة جملة من جمل القرآن ووازنت بين كلامي وكلام ربي وإذا بأجد نفسي عاجزا، وخصوصا عندما وصلت لقوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، فخرجت ساجدا لفصاحة هذه الآية. كلام رسول الله عارضه الناس كذا ولا لا؟ في أحاديث مكذوبة على رسول الله، تعرفون هذا ولا لا؟ أحاديث مجلدات في الكذب على رسول الله. هل فيه مجلد؟ هل فيه ورقة يدعي أحد عبر التاريخ أنه عارض به كتاب الله؟ هل وجدتم هذا؟ كلا ثم كلا وألف كلا، ما تجد أبدا. ليش؟ لأن الأحاديث فيها كلام رسول الله كلام البشر، لكن هذا الكلام القرآن كلام من؟ كلام خالص البشر. وكل شيء مصدره من الله معجز كما قلت لكم مرات. هذه العين من خالقها؟ يستطيع البشر أن يأتي بمثلها؟ هذا اللسان من خالقه؟ يستطيع العالم أن يأتي بمثله؟ هذا الصوت الناطق بسم الله الرحمن الرحيم الناطق به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل البشرية تستطيع خلق هذا الصوت؟ قولوا بالله عليكم كلا ثم كلا. كل شيء من الله معجز. ذبابة، إن الذين تدعون من دون الله ولو جبريل وميكائيل وإسرافيل، من دون الله، ودون الله الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والأولياء والصالحون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب. إذن كل ما هو من الله فهو معجز، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قالوا للوزير حينما قلت لو نسبت قدره آياته عظمه، يعني قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أعلى من آياته ومن آياته، بل من أعظم آياته كتاب ربنا سبحانه. يقول أنت تقول قدر رسول الله أعظم من آيات الله وأعظم من كتاب الله، هكذا؟ نعوذ بالله. قدر رسول الله عظيم، عظيم وعظيم وعظيم، وضربها في الملايين العظام، لكن لا تصل إلى أوصاف الله. والقرآن كلام من؟ كلام الله، فله من العظم مثل الموصوف به. أوصاف الله عظمها مثل عظم الله سبحانه وسبحانه. حاول بعض الشراح أن يقولوا، وهذه لا بد من التنبيه عليها، حاول بعض الشراح شراح البردة أن يقولوا، هذه يستفيد منها طلاب العلم إن شاء الله، معنى طلاب العلم، أقول لطلاب العلم تنبهوا. يقول بعض الشراح قصده القرآن، ولكن القرآن فيه عندنا نوعان، كلام الله يقول نوعان، كلام الله بمعنى الكلام النفسي، وهناك كلام الله وهو هذا القرآن. يقول هذا يقول، وهذا الذي قرأناه في أم البراهين، وقرأناه كذلك السلوسي، وقرأناه في التوحيد لابن عاشر، أنهم يقولون هذا القرآن يسمى كلام الله مجازا لا على الحقيقة. كيف مجازا؟ يقولون أنه دال على كلام الله، ما هو كلام الله هو بذاته حقيقة، هذا القرآن يقول ما هو كلام الله حقيقة، بل يسمى كلام الله مجازا من باب تسمية الدال باسمه المدلول، فالمدلول هو الكلام النفسي، فهو الذي لا يمثله شيء. أما القرآن هذا الذي يدل على الكلام النفسي، هذا طبعا قدر رسول الله أعظم منه، وعليه فالقرآن هذا عندهم ليس كلام الله على الحقيقة. ليش؟ لأن فيه حروف وفيه جمل وفيه كلمات وفيه تقديم وتأخير وفيه إعراب وفيه بناء، وكلام الله منزه عن هذا. إذن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة. نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن كلام الله، الله تكلم به، سمعه جبريل من الله، وجاء به جبريل إلى رسول الله، وسمعه رسول الله من جبريل، والصحابة جميعا سمعوه من رسول الله. هذه عقيدتنا وعليها نموت. وتنبهوا إخواني، إياكم ثم إياكم، احذروا أن تعتقدوا أن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، بل تسميته كلام الله باسمية دل. لا، نقول كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله، فالله يتكلم إذا شاء، وكلم الله موسى تكليما. ليه قال تكليما؟ حتى يرتفع المجاز وتثبت إيش؟ الحقيقة. فالله يتكلم، وتكلم بهذا القرآن ومنذ كان وهو يتكلم. إذن هذا من غلو البوصيري رحمه الله، وهو يتنافى مع قول رسول الله لا تطروني، كما أدرس النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. من تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحث على التواضع ويقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن جملة كلامه عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، كما قلنا في درس سابق، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبقي لنا بحثنا، وهو أن هذا الحديث بظاهره يقتضي أن الإنسان إذا كان فيه جزء ولو صغير من الكبر يكون من أهل النار مخلدا فيها، مخلدا فيها، هكذا؟ لا، بل معنى الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني وهو ملوث بها، ما يدخل الجنة، لأن الكبر لوثة، لوثة قذرة. والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. فصاحب الكبر ولو مثقال ذرة من كبر لا يدخل جهنم، لا يدخل الجنة حتى ينقى ويصفى. وعندنا في الإسلام المكفرات 10 بل تزيد على 10، منها التوبة قد يتوب، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، من الحسنات دون السيئات، ومنها دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين، ومنها بعد الهدايا التي تهدى للمؤمن بعد موته، ومنها شدة الموت، ومنها أيضا فتنة القبر، ورد في الحديث الصحيح فتنة القبر مكفرات، وحتى أهوال يوم القيامة مكفرات. وأيضا هناك قنطرة بين الجنة والنار، هناك فيها مقاصة. أشي مقاصة؟ يعني يلتقي المؤمنون بعضهم مع بعض فيتقاصون، فيتقصون. شو المقاصة؟ يعني فعلت بي كذا وأنا فعلت بك كذا، فيرد هذا على هذا وهذا على هذا، حتى ينقت إلى هذبوا ونقوا أدخلهم الله الجنة. ثم هناك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا منها. وهناك شفاعة المؤمنين، وهناك شفاعة الملائكة المقربين، وهناك عتقاء الله الذين يخرجون من النار لم يقدموا خيرا قط، ما قدموا خيرا قط، فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا، والحديث البخاري، عتقاء الله كذا. إذن هذا الذي فيه كبر لابد واحدة من هذه أو كلها سبحان الله، قد يرحمه الله بها، فما يدخل الجنة حتى ينقى وحتى يصفى. وهناك من عقيدة السلف الصالح أن مجموعة من المؤمنين المذنبين يدخلون النار، يدخلون النار، ويحكم عليهم في ساحة محكمة الله بمدة زمنية في النار الله يعلم بها، يوم يومان، 10 أيام، شهر شهران، سنة سنتان، 20 سنة، 100 سنة، سبحان الله، على قدر التصفية والتنقية. ثم تلحقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أو مثقال مثقال مثقال مثقال ذرة من إيمان. وهذا من فضل ربنا سبحانه ورحمته. قلنا يا رسول الله ما هو الكبر حتى نحذره؟ قال: الكبر بتر الحق وغمط الناس، بتر الحق ورفضه ورده، هذا هو الكبر يا رسول الله؟ قال: نعم، الكبر بتر الحق، ترى الحق شاخصا أمامك ثم ترفضه وترده، وتتهم صاحبه بأنه فلان، وأنه عميل، وأنه إيش وهابي، وأنه نصراني، أو أنه إيش كذا، ترد الحق وترفضه. ليش؟ لأنه وهابي، معنى كافر، ترك كلام رسول الله ورمى به عرض الحائط وأخذ بكلام الوهابي. ما تتقي الله؟ اتقي الله يا مسلم، اتقي الله في نفسك، وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، الكبر بطر الحق. كل الكفار القدماء والحدثاء سبب كفرهم الكبر، وكل الملاحدة والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين والديمقراطيين وإيش كل النحل الأرضية سبب كفرها وردها لكتاب ربها، بل العالم كله يرفض ويركل كتاب الله عز وجل ويرمي به وراءه ظهريا. ليش؟ كبرا على الله. ما رضي الغرب ولا الشرق ولا من صار في الفلك في فلكهم، ما رضوا بهذا الكتاب. فكتاب الله مهجور. ويوم القيامة يكون خصماء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: يا رب، إن قومي هؤلاء اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أهجروا مدارسته، هجروا تدبره، هجروا حفظه، هجروا العمل به، هجروا الالتزام به، هجروا الدعوة إليه، هجروا الحكم به، هجروا التحاكم إليه. يا رب، إن هؤلاء اتخذنا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نكون والعياذ بالله خصماء رسول الله، نسأل الله العافية. العالم كله رجل هذا الكتاب ورفض هذا الكتاب وحارب هذا الكتاب. لماذا؟ والله لو كان من الشيطان لقبلوه وجعلوا له بقعة في الكرة الأرضية، ولكن لما كان من الله، كل شيء من الله، هم ضده. الكبر بطر الحق، فالشيطان اللعين بماذا كفر؟ بالكبر، تكبر على أمر الله، رفض أمر الله، ما رضي بأن يذعن لأمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، وكان بهذا الاستكبار ممن؟ من المؤمنين، من الكافرين. إذن كل المستكبرين إمامهم من؟ الشيطان. وشيخهم الشيطان، وموجههم الشيطان. قوم نوح أو الرسول حارب الشرك والكفر من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا، لما جاء قدم الحساب 950 سنة، لما نفدت جاء يقدم الأوراق، أوراق الحساب، فقال: يا ربي إن قوم، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، عالم ولكن لا بد أن يقدم، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يلزم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا. من أصروا واستكبروا؟ أصروا، قلت لكم مرات أصروا، التي لأن هذه لبدة صلبوا معي. نعم، قلنا أصل الكفر وأول معصية عصي الله بها هي الكبر، والكبر على الله، صلى الله عليه وسلم. قلنا قوم نوح، لما جاء نوح عليه الصلاة والسلام يقدم الأوراق لله عز وجل ويعتذر عن هذه المدة الطويلة 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل، حتى قيل ربما 6 نفر أو 12 نفر أو 80 نفر، على كل حال دمير. من جملة ما قال: يا رب، هؤلاء أصروا واستكبروا. استكبروا، هذه السين وتسال الطلب، استكبروا أي طلبوا الكبر، طلبوا أن يكونوا كبراء عظماء أعلى من أن يرضخوا لأوامر الله، وأعلى من أن يتبعوا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. رأوا أنفسهم أعلى، هم الذي هم أحق بأن يضعوا منهاجا لحياتهم، هم حسب ما يرتؤونه هم. أما أن يضعه الله وأن يأتي بها رسول من عند الله فهم أعلى من ذلك، رفضوا، ما أرادوا، فاستكبروا، طلبوا أن يكونوا كبراء. والكبر لمن هو؟ لله سبحانه وتعالى، وله دون سواه، ولذلك يقدم له، وله الكبرياء، له دون غيره، وله الكبرياء في السماوات والأرض، الكل عبيد. لا فرق بين الكائنات الحية والجمادات، الكل في عبادة لله، حتى الأشجار والأحجار والبحار وكل شيء يسبح بحمده. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، والباقي ما يرد الحمد. الناس الموجودين الآن في العالم إلا القلة القليلة من أمثالكم ما يعبدون الله. إذا قال وأصروا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يقول الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته، وفي رواية عذبته. الشاهد عندنا قال أصروا واستكبروا. ما معنى أصروا في اللغة العربية؟ الإصرار في اللغة العربية هو الحمار عندما يريد أن ينزو على أنثاه، أش كيف يعمل؟ كيطمش ودنه هكذا وثم ينزو عليها، ينزو على أنثى، هذا في اللغة العربية هو الإصرار. فالله أحط قدرهم وشنع موقفهم أمام وحي السماء، فقال هم في الإصرار والعناد مثل ذلك الحمار الذي يريد أن ينزو على أنثى فيفعل هكذا وينزو عليه، فهم في عنادهم وإصرارهم مثل صورة الحمار. الله أكبر، انظر كيف شنع بهم. سبحانك يا رب، لأنه كلام الله. وأسر كذلك أيضا قوم عاد، ما الذي حملهم على رفض الدعوة؟ دعوة هود عليه الصلاة والسلام، الكبر. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وهذه صفة كاشفة، وما في كبر حق. فاستكبروا في الأرض يعني حتى عندهم بغير حق، هم لو سألتهم ليه تستكبرون، هل لكم حق؟ والله لا اعترف بأن لا حق لهم بالكبر. فالعالم كله سألوا قلوا كبرياؤكم ورفضكم لشريعة ربكم هل لكم الحق في ذلك؟ والله يقولون لا. إن أجابوا لهم ما يجيبوا، وهكذا وهكذا حتى نصل إلى اليهود. اليهود لما رفضوا شريعة الله، شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ ليش؟ بل قتلوا الأنبياء وصدوا الناس عن سبيل الله وقتلوا الدعاة بغير حق، دعاة إلى الله بيش بالكبر. قال الله لهم في التشنيع عليهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذلك المشركون الذين كانوا في عهد سيدنا رسول الله، ما الذي حملهم على رفض دعوة رسول الله؟ إنه الكبر. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وحتى المنافقون الذين آمنوا بظواهرهم وكفروا ببواطنهم، شو الحامل على الكفر؟ الاستكبار. قال الله عز وجل في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فقال الله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، سبحانه وأصر، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وهؤلاء المتكبرون حتى لو أرادوا الإيمان ما يعطيهم الله الإيمان، لأنهم لا يريدون. أنا أصرفهم ليه؟ لأنهم ملوثون، نجسون خبيث، نتنون، ما يصلحوا لآية الله. آية الله نورانية، آية الله ربانية، آية الله علوية، وهؤلاء سف صم بم عم. إذا إخواني، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بتع الحق، إياك ثم إياك أن ترد الحق بعدما تعرف أنه حق، إياك ثم إياك. ندخل في السلسلة. وغمط الناس، هذا الجزء الثاني. غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. تلبس المزية لنفسك، أنا أعلم، أنا أزكى، أنا أطهر، أنا أكرم، أنا أتقى الناس. كل الناس هلكة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال أنا؟ الشيطان. ومن على شاكلته؟ فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. ولما أطلق موسى عليه الصلاة والسلام الحية العصا صارت حية وانقلبت حية، وإذا بربكم الأعلى تخف بطنه ويطلق كل ما في بطنه، وقوم عبو ربكم الأعلى الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربكم الأعلى كيسلح خلاص. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ شو سؤالك؟ يقول أنا إياك ثم إياك وأنا. قل أنا طبيعية نعم، أما أنا بالفخفخة والشخشخة لا. ما أحلى كلمة أنا! أنا المذنب، أنا المقصر، أنا المجرم، أنا الفقير إلى عفو الله، أنا المحتاج إلى رحمة الله. هذه كلمة أنا جميلة ولا لا؟ والله نورانية، والأخرى ظلمانية، وهناك فرق شاسع بينهما. وما أحلى كلام رسول الله حيث كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي، اغفر لي ذنبي، هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ما أحلاك يا رسول الله! ما هو الذنب عند رسول الله؟ وهل لرسول الله ذنوب؟ هو معصوم، معصوم ولا لا؟ معصوم. وما معنى معصوم؟ الله ربطنا سبحانه وتعالى به لكي نتبعه في الصغير والكبير. لو كان يذنب لكنا مأمورين بأن نتبعه في الذنب، والله عصمه وحفظه من أن يذنب. ولذلك قال وإن تطيعوه تهتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن سيدنا رسول الله لا ذنب له. وكيف يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي، أهزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي؟ ويزيد الله عز وجل يطمئنه ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هي ذنوبك يا رسول الله؟ نعم هناك ذنوب، ولكنها ليست كالذنوب. افتحوا آذانكم وبها نختم إن شاء الله، ولعل أطلنا عليكم. هذه إن شاء الله فيها تبع. ذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء تعرفون أن قدر هذا الرسول عظيم عند الله كذا ولا لا؟ ما فيه قدر لرسول من الرسل السابقين مثل قدر رسول الله ومثل جاه رسول الله. فجاهه أعظم الجهات وقدره أعظم القدرات كذا ولا لا؟ فكلما عظم قدره عند الله وكذلك آياته أعظم الآيات. قلنا كل الآيات انقرضت، لكن آيات رسول الله انقرضت ما زالت قائمة. ها هو الكتاب يتحدى العالم وإلى أن تقوم الساعة. كل حجة لرسالة رسول الله. أعطاه أعظم كتاب ونصبه أفضل رسول، وأعطاه من الفتوحات ما لم يعطي أحد من الرسل، وجعل أمته خير الأمة وأكثر الأمة أهل في الدنيا. أما في الآخرة فيكفي أن نذكر أن له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. هذا القدر العظيم وهذا الجلال الكبير عند الله عز وجل الذي أعطاه الله إياه، كل واحدة من هذه الوحدات تتطلب الشكر لله، كذا ولا لا؟ كل واحدة من هذه العطايا تتطلب من رسول الله أن يقابلها بالشكر، بالشكر. وهل يقدر؟ وهل يقدر؟ ما يقدر. ورسول الله اعترف بالعجز وقال اللهم لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما استطيع. عدم استطاعته هو الذنب. قال الله له قد غفرت لك. اللهم وفقنا جميعا لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.